وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. قالون بسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والكسائي. قل لست عليكم بوكيل. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. الأزرق، واندرج معه من اندرج. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ابن كثير بصلة ميم الجمع. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. أبو عمرو بالإدغام. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. يعقوب بالإدغام.